بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الشعراء، مع قول الله جل جلاله: قال فرعون وما رب العالمين. هذا بعد أن قال له نبي الله موسى فيما قصه عنه ربه جل جلاله: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ما عسى أن تكون هذه النعمة، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ما عسى أن تكون هذه النعمة أحسنت إلى فرد وأذللت أمته بأكملها، أحسنت إلى شخص واحد واستعبدت أمته بكاملها، فأبطل إفسادك النعمة التي تدل بها علي. عندئذ قال فرعون: وما رب العالمين؟ يخبر الله جل جلاله عن كفر فرعون وجبروته وجحوده وتمرده وطغيانه في قوله: وما رب العالمين. لقد كان يقول: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوه. كانوا يجحدون الصانع جل وعلا، يعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال له موسى: إني رسول رب العالمين، قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. آية أخرى: وقال فرعون: يا هامان، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، بل قال عليه من الله ما يستحقه. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال السها للشمس: أنت ضئيلة. وقال الدجى: يا صبح لونك حائل، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن ذخرك هازل. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. سبحان الله، الطغاة على مدار التاريخ البشري هذا شأنهم وذلك دأبهم في تجبرهم واستطالتهم. لقد فعل فرعون ما فعل ليس فقط بالملأ من قومه، بل بماشطة ابنته. حديث ابن عباس: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقلت: وما شأنها؟ قال: بين هي تمشط ابنة فرعون، ذات يوم استقطت المدرة من يديها، فقالت: بسم الله. قالت لها ابنة فرعون: أبي

والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار ووديان وأنهار وحيوانات ونباتات وأثمار وما بين ذلك من الهواء والطير، كل هؤلاء عبيد له خاضعون ذليلون، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم موقنين، إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة، عند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه وكبراء دولته قائلا على سبيل التهكم والتنقص والاستخفاف والسخرية، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تعجبون من هذا الذي يزعم أن لكم إلها غيري؟ فمضى موسى بالتعريف بربه لا يلتفت إلى هذا العبث ولا إلى هذا الهراء، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وقبل زمانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ليس له عقل فيما زعمه من أن له ربا غيري، أي أنه أوعد إلى حاشيته ما أوعد من هذه الشبهة. وتلك قضية تواطأ عليها أعداء الرسل عبر القرون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. لا يزال موسى عليه السلام ماضيا في التعريف بربه، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إنه الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه، فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر فليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، كما قال تعالى في قصة عبده وخليله إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لقد غلب فرعون وانقطعت حجته فعدل إلى منطق البطش والغشم والظلم والقهر، استعمال جاهه وقوته ظنا منه أن ذلك نافع له وأنه سيرد موسى عن دعوته وعن رسالته. لئن اتخذت إلها غيري، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، لأجعلنك من المسجونين. فقال كليم الله موسى: طيب أولو جئتك بشيء مبين؟ إذا جئتك ببرهان قاطع ودليل واضح على صدق ما جئت به من الرسالة وما ادعيته من أن الله قد أرسلني إليه، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان واضح في غاية الجلاء والوضوح، له قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إذا هي تتلألأ كقطعة من القمر. فبادر فرعون الذي غلبت عليه شقوته، بادر بشقوته إلى التكذيب والعناد. قال للملأ حوله، الملأ الكبراء والوجهاء: إن هذا لساحر عليم بارع في السحر. فروج عليهم أن ما جاء به من قبيل السحر وليس من قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته وعلى الكفر به، فقال: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرين؟ إنه يريد أن يجمع قلوب الناس من حوله فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم. هو مش بس لا يريد أن يخرج بني إسرائيل، ده كمان يريد أن يأخذ مصر بأكملها، يجمع قلوب الناس من حوله فيغلبكم على دولتكم ويخرجكم من أرضكم بسحره، فأشير علي ماذا أصنع؟ قالوا: أرجه وأخاه، لا تعجل في القرار، إنما أخره وأخر أخاه حتى تجمع له الجموع وتحشد في وجهه الحشود من سائر أركان مملكتك. أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم لكي يقابلوه ويأتوا بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصر والتأييد. فأجابهم إلى هذا. سبحان الله، كان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك، ليجتمع الناس في صعيد واحد لتظهر آيات الله وحجده وبراهينه على ملأ من الناس، تماما كما حدث مع الغلام في قصة أصحاب الأخدود، عندما قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمى، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخاديد فخدت في أفواه السكك، ثم أضرمت فيها النار، ثم جاء بالمؤمنين جماعات جماعات يفتنون على النار، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. القصة دي ذكرت في الأعراف وفي طه وفي الشعراء. القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواهه، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر، وكانوا أسحر الناس وأشدهم تخييلا في ذلك، والسحر كانوا جمعا كثيرا، تفاوتت الأقوال في عدتهم اللي يقول 12,000 15 17 19 كذا و30 80,000 الله أعلم بعدتهم. وكان أمرهم راجعا إلى 4 منهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لم يقول لعلنا نتبع الحق ظهر في هذا الجانب أو في ذاك، هو قرار مسبق موضوع ومتخذ سلفا. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فالناس على دين ملوكهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بيدللوا، ما هي معركة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جاء السحرة إلى مجلس فرعون وخد مع خدمه وحشمه ووزراءه ووجهاء دولته، فقام السحرة بين يديه يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، ليس فقط أجر بل أجعلكم من المقربين عندي ومن بطانتي ومن صفوة جلسائي. طب نرجع إلى المناظرة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بقوته وشدة سلطانه ومنعة دولته ومملكته إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا، طبعا عندما فعلوا هذا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، تخطفه تجمعه من كل بقعة وتبتدعه، لم تدع منه شيئا. فألقي السحرة ساجدين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. نعم قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لقد كان هذا برهانا عظيما وسلطانا قاطعا للعذر وحجة دامغة. إن الذين استنصر بهم على موسى وطلب منهم أن يغلبوا غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله. لكنه كان وقحا جريئا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة وهو أول من يعلم أن هؤلاء السحرة لم يلتقوا بموسى قبل هذه اللحظة. لكنه الباطل عندما يرسل أباطيله وأفانينه وأكاذيبه، نعم ثم تروج على الناس، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. نعم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لم ينفع ذلك الوعيد ولا ذلك التهديد، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم نور الحق، وأيقنوا أن الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر بل هو من عند الله سبحانه، جعله له دليلا ومعجزة وبرهانا وسلطانا على صدق ما جاء به من عند الله. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم فلا تفتاتوا علي، فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم، ألست الحاكم المطاع؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر مكابرة، يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل والصلب. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، لا حرج، لا يضرنا ذلك ولا نبالي به، المرجع إلى الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، سيجزينا على ذلك أتم الجزاء. إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ما قرفناه من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر، أن كنا أول المؤمنين لأننا أول من بادر من القبط إلى الإيمان. فتقول الرواية إنه قتلهم جميعا. القرطبي يذكر في تفسيره يعني أثر لم يذكر له سندا، قال إن موسى لما قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، قال له جبريل ترفق بأولياء الله باعتبار العاقبة باعتبار الخادمة، لأن الله قد سبق في علمي أن هؤلاء سيؤمنون برب هارون وموسى وسيخرون لله سجدا. لا ندري مدى صحة هذا الأثر، لعله من أخبار بني إسرائيل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.